يقول رضي الله عنه وأرضاه: بت عند خالتي ميمونة. البيتوتة في لغة العرب المراد بها أن يمضي الليل على الإنسان في الموضع والمكان، فتقول: بت بالمسجد، إذا مضى عليك الليل وأنت في المسجد سواء كنت نائما أو مستيقظا، ولا يشترط أن تكون نائما. ومن هنا قوله رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة، أي أنه كان عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وهي خالته لأنها أخت أم الفضل وأم عبد الله بن عباس لبابة بنت الحارث رضي الله عن الجميع. بت عند خالتي ميمونة فيه دليل على مشروعية بيتوتة الصغير خارج بيت أهله، إذا كان ذلك على وجه تغلب فيه السلامة. والأصل في السنة أنه إذا غابت الشمس أن يمسك الصبية وأن يحفظ الصغار، كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشياطين تنتشر ساعة إذ. ومن هنا يستثنى ما كان على وجه غالبه السلامة،